الحق إلى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا إن أبانا في ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنت فاعلين قال إني لا أعلم Oh, Oh, وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث Oh.

Thank you. من دبرين تكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله.